الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التشهد. الحديث السادس عشر بعد المئة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله، وذكره إلى آخره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. هذا هو التشهد المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وورد التشهد بألفاظ وروايات، لكن يرى كثير من العلماء أن من أجمعها وأثبتها وأقواها تشهد ابن مسعود الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اختاره جمع من العلماء، منهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله، واختار الشافعي رحمه الله تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. كان يقول: التحيات، المباركات، الصلوات، الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخرجه مسلم وأبو داود. واختار الإمام مالك رحمه الله تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه الناس على المنبر، يعني هو عمر رضي الله عنه علمه الناس على المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظه: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرجه مالك في الموطأ. وتشهد ابن مسعود رضي الله عنه ثابت في الصحيحين، ورواه جمع من العلماء بلفظ واحد لأن كل من رواه من الحفاظ. ومعناه يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد الذي يقال في جلوس الصلاة الأول والأخير، يعني في تشهدان، التشهد الأول وهو بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين في الرباعية والركعة الأخيرة الثالثة في صلاة المغرب، هذا يسمى التشهد الأول. والتشهد الأخير هو الذي يؤتى به قبل السلام عند نهاية الصلاة، سواء كانت ثنائية كالسنن وكصلاة الفجر، أو ثلاثية كالمغرب، أو رباعية كبقية الصلوات. وأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك وعلمه للصحابة رضي الله عنهم، ومنهم ابن مسعود، كما يعلمه السورة من القرآن، يعني يعلمه إياه كلمة كلمة لئلا يزيد فيه ولا ينقص، فجعل يده في يدي، يعني أمسك بيد ابن مسعود ليحفظ أكثر ولينتبه أكثر، وفهمه إياه تكريرا وتلقينا كإحدى سور القرآن، وذلك لأهمية هذه التمجيدات والدعوات المباركات لله جل وعلا. ومعنى التحيات، التحيات جمع تحية، تحية وتحية وتحية تجمع على تحيات، ومعناها السلام، يعني الله جل وعلا هو السلام وهو المسلم للعباد، ومن أسمائه جل وعلا السلام. قد يقول قائل: ألم ننهى عن السلام على الله؟ نقول: بلى، لأنه ورد كانوا يتشهدون في الأول يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل وفلان وفلان وفلان، يحصون عددا من الملائكة عليهم الصلاة والسلام يسلمون عليهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: إن الله هو السلام، فلا يسلم على الله، وعلمهم التشهد. فالتحيات إذا قلنا بمعنى السلام ليس معناه السلام على الله، وإنما السلام من الله، والله هو السلام. وقيل البقاء، التحيات بمعنى البقاء والدوام، وهذا لله وحده لا شريك له. وقيل العظمة، والعظمة المطلقة لله جل وعلا. قد يكون المرء معظم عند قوم لكن لا قيمة له عند قوم آخرين، معظم بين جماعته ورفقته ومن له ولاية عليهم، لكن لا عظمة له في قديم الزمان كما لا عظمة له في آخر الزمان. والعظمة المطلقة لله جل وعلا دائما وأبدا. وقيل السلامة من الآفات، لأن الله جل وعلا هو السالم من الآفات سبحانه وتعالى، لا تتطرق إليه الآفات بخلاف غيره من المخلوقين، فهم تعترض لهم السلامة وتعترض لهم الآفة. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، ربط على بطنه الحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام، جاع ويعطش، وجرح صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وشج وجهه عليه الصلاة والسلام، وسال الدم منه، ومرض وشفي، وسحر عليه الصلاة والسلام وبرئ منه. وهكذا فهو عليه الصلاة والسلام مع أنه أفضل الخلق على الإطلاق ناله ما ناله من الشدة والتعب والألم والأذى في ذات الله جل وعلا، وضع على ظهره سل الجزور وهو يصلي في المسجد الحرام عليه الصلاة والسلام. وما استطاع أحد من الصحابة أن يأخذه عن ظهره، لأن من قرب منه أوذي أشد، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وحملته عن ظهره عليه الصلاة والسلام، فهو أوذي في ذات الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام. والسالم من الآفات سلامة مطلقة هو الله جل وعلا. وقيل السلامة من الآفات والنقص، وقيل الملك، الملك لله. وقال أبو سعيد الضرير: ليست التحية الملك نفسه، لكنها الكلام الذي يحيى به الملك. يعني التحيات على هذا المعنى، كل ما يمكن أن يحيى به ملك عظيم فهو لله جل وعلا المستحق له على الإطلاق. وقيل المعنى: التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله، والمراد أنواع التعظيم له، يعني التعظيم المطلق الذي ليس فوقه تعظيم، هو لله جل وعلا. التحيات لله والصلوات، الصلوات لله، فعل الطاعات، الصلوات الخمس، قيل المراد الفرائض، وقيل المراد كل الصلوات، وقيل المراد الدعوات، لأن الدعاء يطلق عليه الصلاة، كما قال الله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. الدعوات لله، يعني الاتجاه في الدعاء لله، أو الاتجاه في الصلاة لله، أو اتجاه في الأعمال الصالحة لله، كله، لأن هذه الكلمات كلمات عظيمة، كلمات التوحيد والإجلال والتعظيم لله جل وعلا، فهي من جوامع الكلم التي اشتملت على كلام يسير لكن معنى عظيم جليل. والصلوات والطيبات، كل ما طاب من الأعمال، من الأقوال، من الاعتقادات، فهو لله جل وعلا ويتوجه به إليه سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالله جل وعلا: التحيات لله والصلوات والطيبات. ثم بدأ بحق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحقه عليه الصلاة والسلام من حق الله جل وعلا، وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيم لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أمر بتعظيم الرسول وإكرامه واتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، وتوقف إسلام أي شخص حتى يشهد أن محمد رسول الله، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذا كمل المرء هذه الكلمات وهذه المعاني فقد شهد أن محمد رسول الله، وإلا فهو نطق لا فائدة فيه إذا لم يحقق هذا المعنى. فالنطق لا فائدة فيه. المنافقون يقولون نشهد إنك لرسول الله، وكذبهم الله جل وعلا وهم ينطقون بألسنتهم. بعد التعظيم لله جل وعلا ثنى بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من النقائص والآفات، وسأل الله له الرحمة والخير والزيادة الكاملة من ذلك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك، ندعو الله جل وعلا بأن يسلمك ويسلم عليك. ورحمة الله، رحمته لك يا محمد، يرحمك الله، بهذا اللفظ الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولم يرد أننا نقول اللهم ارحم محمد أو اللهم اغفر لمحمد، وإنما ورد هذا اللفظ. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قد يقول قائل لما نقول أيها النبي، أليس هو رسول؟ نقول بلى. وأليست الرسالة أفضل من النبوة؟ نقول بلى. إذن لما يقال النبي ولم يقال السلام عليك أيها الرسول ورحمة الله؟ قال بعض العلماء قيل أيها النبي لأن كلمة الرسالة ستأتي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيجمع بين النبوة والرسالة. طيب لما قدمتم النبوة على الرسالة والرسالة أفضل؟ نقول نعم، لأن الله جل وعلا قدمها في البعثة، فهو عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث نبئ بإقرأ، اقرأ سورة اقرأ أول ما نزل من القرآن فيها النبوة وليس فيها رسالة، وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، فهو في سورة اقرأ لم يؤمر بالنذارة ولم يؤمر بالدعوة، وإنما نبئ، نزلت عليه النبوة بإقرأ. فجاء هذا اللفظ الكريم منه صلى الله عليه وسلم على نسق ما جاء من الله جل وعلا في البعثة، أولا النبوة ثم الرسالة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. انظر إلى حسن هذا اللفظ مع قلته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أولا يسلم الإنسان على نفسه، وهكذا يستحب للإنسان إذا دعا أن يدعو لنفسه ثم يدعو للآخرين، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لشخص دعا لنفسه ثم دعا للآخر. السلام علينا، ندعو لأنفسنا بالسلامة وأن يسلمنا الله من ما يعوقنا عن الوصول إلى الجنة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هالكلمة القصيرة شملت كما قال عليه الصلاة والسلام كل عبد صالح في السماء والأرض منذ أن خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كلهم. وقد تقدم أن قلت أنهم كانوا يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان، يسلمون على الملائكة، يعددون 10، 20، 30 من يحضره من أسماء الملائكة يسلم عليهم في التشهد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ القصير، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل عبد صالح في السماء من الملائكة والأرض من الإنس والجن من قديم الزمان إلى آخر الزمان، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال بعض السلف رحمة الله عليهم ينبغي للعبد أن يحرص على الصلاح، يحرص على الصلاح لتشمله هذه الدعوة ليدخل ضمن عباد الله الصالحين، وإلا يحرم من هذا. كل مؤمن يصلي، إذا كنت صالح فهو يدعو لك، وإذا كنت غير ذلك والعياذ بالله فأنت محروم. قال بعض السلف من ترك الصلاة فقد جنى على نفسه وعصى الله وبخس حق كل صالح في السماء والأرض. نقول له لما يرحمك الله، ما تعدى عليهم بشيء؟ نقول نعم، لا بل تعدى عليهم، حرمهم، لأنه لو صلى دعا لهم، فلما ترك الصلاة ترك الدعاء لهم فجنى عليهم، لأن الله جعل لهم حق. وقال بعض السلف حق كل مسلم وكل عبد صالح في صلاة العبد كحق الفقير في مال العبد. كل واحد منا له حق في صلاة الآخر بهذا الدعاء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا إذا كنا صالحين فلنا حق، وإن كنا بخلاف ذلك فنحن محرومون من هذا الدعاء والعياذ بالله. قال بعض السلف ينبغي للعبد أن يستحضر عند الدعاء هذا، يستحضر هذا المعنى العظيم، ما يظن أن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللي في المسجد 10 أو 20 أو 30، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من هم؟ من حملة العرش إلى من في أسفل الأرض من الجن من الصالحين، من يوم أن خلق الله الأرض ومن عليها، وقبل أن يخلق الأرض، قبل خلق السماوات والأرض، من يوم أن خلق أول الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل عبد صالح أنت تسلم عليه في صلاتك. فاستحضر هذا وافرح بكثرة المصلين، لأنه ينالك شيء من دعائهم، كما قال بعض الخلفاء لما اتسعت الرقعة الإسلامية يرفع رأسه إلى السحاب فيقول أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. وهو نحن نقول أي مصل يصلي لله نسر به ونفرح، لأنه سيأتينا من بركة صلاته بدعائه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا اللفظ العظيم القصير السهل. إذا دخل الداخل المجلس أو المكان ما وفي 10 أو أكثر ربما تحرج وتعب من السلام على كل واحد منهم، وهذا السلام يأتي لكل عبد صالح من قديم الزمان إلى آخر الزمان. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أعطى الله جل وعلا حقه بالثناء والتعظيم، ثم أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم حقه في السلام والدعاء والثناء عليه وطلب البركة له، ثم أعطى نفسه وإخوانه المؤمنين الصالحين من قديم الزمان إلى آخره من الملائكة والإنس والجن، كل جاءه نصيبه من هذه الصلاة. ولهذا قال بعض السلف: لذا صارت الصلاة أفضل الأعمال. أنت لو بذلت 100 ملايين نالت أناس وحرم منها آخرون، وهذه الصلاة إذا صليت ركعتين نالت بركتها ودعواتها كل عبد صالح. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فعلينا أن نستحضر معنى هذه الكلمة العظيمة عند النطق بها، ليتواطأ اللسان والقلب واستشعار من تشمله هذه التحية والسلام. ثم إن المصلي بعد هذا أعلن عن نفسه التوحيد والإيمان بالله جل وعلا، بعدما عظم الله وسلم على رسوله ودعا لنفسه ولكل عبد صالح، تشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله هي بمعنى أنه لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، وهي الفارقة بين المسلم والكافر في النطق، ويدخل فيها المنافق، يدخل لكنه مخرج بعمله السيء فلم تنفعه، لكن في الظاهر يدخل، لأن بالنسبة لنا حنا لا ندري عن هذا موحد أو منافق، حكمهم في الظاهر واحد لدينا، لكن الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية يعلم ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض المنافقين قالوا: نشهد إنك لرسول الله، قبل منهم عليه الصلاة والسلام لأنه لا يعلم عما في بطون في قلوبهم. فأنزل الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، هذا لا إشكال فيه، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يقولون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فصفة العبودية صفة عالية رفيعة، تكريم للمرء إذا كان عبدا من عباد الله جل وعلا. وصفة الرسالة هي أفضل صفة يتصف بها بشر. والله جل وعلا ذكر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في أشرف المواطن، فقال عز من قائل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، إنزال القرآن، وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا في الصلاة، وقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في مقام العبودية، في مقام الصلاة، في مقام الإسراء، في مقام إنزال الكتاب، وهكذا. وصفة الرسالة هي أعلى صفة يتصف بها مخلوق، وللنبي صلى الله عليه وسلم أعلى هاتين الصفتين. وليس له من حق الله جل وعلا شيء، فهو عبد. ولهذا أمرنا الله أن نتشهد هذه الشهادة اعترافا بعبوديته لله وأنه ليس بشريك. وأن بعض اللوحات التي تكتب الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا خطأ، لأن هذه فيها شيء من المساواة بينهما. والرجل الذي جاء إلى النبي وقال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وإنما يقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، فهو عبد لكن ليس كسائر العباد. رسول لا يكذب لأنه رسول من الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهاتان الكلمتان هما كلمة التوحيد والإخلاص، ولا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. وكما قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وهي الركن الأعظم من أركان الإسلام، والله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وجعلهم الله جل وعلا ركنا واحدا، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد، لأن كل واحدة مستلزمة للأخرى، لا تتم شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، ولا تنفع شهادة أن محمد رسول الله إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، فهما كشيء واحد، جزء لا يتجزأ، ركن واحد. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، يشمل الملائكة من حملة العرش إلى من في السماء الدنيا من الملائكة، إلى الملائكة الذين هم في الأرض، على الجميع صلوات الله وسلامه عليهم. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء، يعني بعد هذا يتخير ما أحب من المسألة. وقد ورد بعد ذلك كما سيأتينا في درس الغد إن شاء الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء والاستعاذة بعدهما. ورد للتشهد صفات متعددة، ولكن أفضلها وأجمعها تشهد ابن مسعود الذي ساقه المصنف واختاره الإمام أحمد وأبو مالك وأبو حنيفة رحمهم الله. وقال الترمذي عليه العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وقال البزار أصح حديث في التشهد هو حديث ابن مسعود رؤيا من 29 طريقا، يعني فوق 20 طريق، ولا يعلم في التشهد أثبت منه، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالا، ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق، انتهى. وقال ابن حجر لا خلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممن جزم بذلك البغوي، ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، يعني تشهد ابن مسعود مروي في الصحيحين وفي السنن والمسانيد، بخلاف التشهدات الأخرى فهي إما في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري أو في بعض السنن. ولم يكن تكن متفق عليها. وهذا يقوله البغوي رحمه الله، ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، فإن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره. وفي وجوب التشهدين خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن التشهد واجب الأول والأخير، ومنهم من يفرق يجعل الأول سنة والأخير واجب، ومنهم من يجعل الاثنين واجب، ومنهم من يجعل الأول واجب والثاني ركن. قال السبكي: إن في الصلاة حقا للعباد مع حق الله. ما هو حق العباد؟ هذا السلام عليهم. وإن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين، يعني كأنه بخس حق المؤمنين. إذا ترك الزكاة بخس حق الفقراء، وإلا الأغنياء ما تعرض لهم، بخس حق الفقراء من الآدميين. وأما الملائكة ما بخسهم شيء من حقهم، ولم يبخس الأغنياء حقهم، ولم يبخس الجن حقهم، لكن من ترك الصلاة بخس حق كل عبد صالح في السماء والأرض. وإن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين، من مضى ومن سيجيء إلى يوم القيامة، لقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: لقد مات لي ولد بسبب حادث تسبب فيه أحد زملائه، وزميله حي يرزق، ويريدون دفع دية ولدي، فهل يصح أخذها وعمل مشروع خيري له فيها؟ والجواب: الدية حق للوارث، وحق الميت على الله جل وعلا، وهذا المال الذي هو الدية حق لك أنت أيها الوارث، إن شئت أن تأخذه فتنتفع به فهو مالك، وإن شئت أن تتنازل عنه للمتسبب فهو صدقة منك عليه. ثم إن المتسبب قد يحسن أحياناً أن تأخذ منه الدية إذا كان من المستهترين وعدم المبالين، فتأخذ الدية منه تأديبا له، وهي حق لا إشكال فيه. ويحسن أحيانا أن تعفو عنه، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا أخذت الدية فهي حقك ولك، وأخذت حقك، وإذا تركتها ولم تأخذها فحقك على الله، وما يعطيك الله جل وعلا أعظم مما يعطيك هذا المخلوق. فإذا كنت في غنى عنها فلعل الأولى أن تعفو عنها عفوا وتطلب العوض من الله جل وعلا، فهو يعطيك ويجزل. أما إذا أخذتها فلا لوم عليك وتكون أخذت حقك، فإن شئت أن تتعجل حقك في الدنيا تعجلته، وإن شئت أن تدخره لك في الدار الآخرة يعطيك الله جل وعلا عطاء جزيلا بغير عد ولا حساب، فثواب الله أعظم. فعفوك حينئذ، وخاصة إذا كان الخطأ حاصل بدون استهتار من المتسبب، فعفوك أولى من الأخذ، وإن أخذت فلا لوم عليك، لا تلام بأخذك، وإنما العفو أعلى لك منزلة وأعظم أجرا عند الله، لأنك تتقاضى حقك من الله، وإذا لم تعفو أخذت حقك في الدنيا من المخلوق، وبقي لك حق الصبر والاحتساب، هذا عند الله جل وعلا. يقول: هلك هالك عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات من الزوجة الأولى وستة أبناء وثلاث بنات من الزوجة الثانية، فكيف يكون التقسيم؟ التقسيم للزوجتين الثمن، واحد من ثمانية، ويبقى سبعة للذكور والإناث على رؤوسهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، سيان الولد الكبير الذي هو البكر أول واحد جاءه من الزوجة الأولى، وآخر ولد أو بنت من الزوجة الثانية، كلهم سواء للذكر مثل حظ الأنثيين. أخرج نصيب الزوجتين الثمن بينهما مناصفة، وما بقي فأعطي الذكر ريالين وأعطي الأنثى ريال، أعطي الذكر ألفين وأعطي الأنثى ألف، وهكذا حتى ينفد ما معك. وما هي أمثلة الصدقة الجارية؟ الصدقة الجارية أمثلتها كثير، يعني الشيء الذي يستمر نفعه، مسجد من الصدقة الجارية، ماء تجريه يستمر من الصدقة الجارية، وقف توقفه على طلبة العلم، على الفقراء، على المهاجرين، على المجاهدين، على طباعة الكتب، على تعليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الصدقة الجارية. دار بنيتها وجعلتها مدرسة لتحفيظ القرآن، جعلتها وقفا على المسجد يسكنها إمام المسجد أو مؤذن المسجد، هذا من الصدقة الجارية. فالصدقة الجارية ما بقي واستمر نفعه بإذن الله. مشروع بناء أو دكاكين جعلت غلتها في إفطار الصائمين، في تأثيث المساجد، في الإنفاق منها على الأرامل والفقراء، كل هذا من الصدقة الجارية والحمد لله، وهي من الأعمال التي تبقى للعبد بعد موته. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني يختم على عمله ينتهي، إلا من ثلاث: صدقة جارية تستمر، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الولد يشمل الذكر والأنثى، يقال له ولد، لأن الله جل وعلا قال: يوصيكم الله في أولادكم. والابن للذكر، والبنت للأنثى. إذا قتل الوالد ولده عمدا هل يقتل أو يعزر؟ إذا قتله عمدا فلا يقتص من باب القصاص، يعني ليس لورثة الولد أن يقتصوا من الأب قصاصا، لكن قد يرى ولي الأمر والحاكم والقاضي الشرعي قتله حدا، إذا كان قتل ابنه غيلة أو تعزيرا لئلا يقع مثل هذا، إذا تساهل الناس في هذا أو انهمكوا في أمور تجعلهم لا يبالون والعياذ بالله بالحلال والحرام، كما يفعل مدمن المخدرات والعياذ بالله، لا يبالي قتل ولده، زنى بأمه، زنى ببنته، قتل زوجته، فعل ما فعل لا يبالي، فإذا وقع الناس في الإثم فللإمام والحاكم أن يجتهد فيما يردع الناس. فمثل هذا إذا قتل ولده عمدا وإن لم يقتص منه فللحاكم أن يعزره إلى حد القتل. يقول: ابنتي نذرت أنها إذا نجحت في الامتحان تتصدق بمئة في الحرم، وسأتولى ذلك عنها، فهل يلزم أن أتصدق بالمبلغ في داخل الحرم أم يجوز لو أعطيته محتاج خارج الحرم؟ الأولى أن يتصدق به حسب ما نذرت، لأن من يكون في الحرم جاء لعبادة وطاعة لله جل وعلا، فإذا كان النذر لمطيع لله لا يجوز أن يعطى لمقصر في طاعة الله، فالأولى أن ينفق هذا في المكان الذي نذرته، لأن من نذر أن يذبح في مكة لا يصح له أن يذبح في المدينة أو في غيرها، ومن نذر أن يصلي ركعتين مثلا في المسجد الحرام لا يفي بنذره لو صلى في المدينة أو غيرها، فهذه نذرت أن تكون صدقتها في الحرم فتتصدق في الحرم أو لا. يقول: الساعات التي داخل المسجد الحرام تبين لنا وقت شروق الشمس، فهل يجوز لنا أن نصلي صلاة الضحى وقتها أم نؤخر؟ لا يا أخي، ما يجوز لنا أن نصلي عليها صلاة الضحى، لأن هذه الساعة تقول الشروق، يعني بزوغ الشمس، ومن المعلوم أنها إذا طلعت الشمس فهو وقت نهي حتى ترتفع قدر رمح، ولذا جعل هذا الوقت وقتان، من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس هذا وقت نهي، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق أو خمس عشرة دقيقة يكون أحوط، بعدها بعد طلوع الشمس بعد الشروق بخمس عشرة دقيقة يكون حان وقت صلاة الضحى. يقول: سمعت بأن أهل مكة ليس عليهم عمرة لأجل طوافهم بالبيت، فهل هذا صحيح؟ وإذا هو صحيح فهل الطالب العلم الأجنبي يعتبر من أهل مكة؟ نعم، قال جمع من العلماء بأن أهل مكة ليس عليهم عمرة، لأن العمرة بالأصل التوجه إلى مكة، ومن كان بمكة فهو فيها يطوف فيها متى شاء، يطوف المسجد في البيت شرفه الله. وقال بعض العلماء عليهم كعلى غيرهم، يخرج المكي إلى الحل ويعتمر. والمقيم بمكة يعتبر من أهل مكة أيا كان، ما دام مسلم مقيم في مكة فهو من أهل مكة ومن حاضر المسجد الحرام، وإذا كان فقيرا فهو من فقراء الحرم. يقول: إذا كان الرجل يقرأ القرآن أو يصلي فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يصلي عليه؟ نعم، الأولى له أن يصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. يقول: لماذا سمي الركن اليماني بهذا الاسم؟ نعم، سمي بهذا لأنه إلى جهة اليمن، إلى جهة اليمن. وهل للأركان الأخرى أسماء؟ نعم، الركنان الشاميان أو العراقيان، أو أحدهما يسمى الشامي والآخر العراقي، فهذه أسماؤها بحسب الجهات جهتها. يقول: هل كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطوفون كهذا الطواف من الاختلاط والتبرج والفتن، أو الصحابة أو التابعين؟ لا يا أخي، ما كانوا كذا، لكن سوء الأدب من النساء هداهن الله وأصلحهن الله حصل ما حصل، وإلا فكنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يطفن ليلا إذا انصرف الرجال. وكانت عائشة رضي الله عنها تأتي إلى المسجد الحرام بعد العشاء وتنتظر، فإذا انصرف الرجال طافت، وطاف من معها من النساء، وإذا طافت النساء مع الرجال فيأخذن الجانب الأيمن ويبتعدن عن الرجال، ولا يتجملن ولا يكشفن عن وجوههن ولا يظهرن شيئا من محاسنهن ولا يتطيبن. فقد مرت امرأة بأبي هريرة رضي الله عنه وهو جالس، فقال: إلى أين يا أمة الله؟ إلى المسجد. قال: نعم. قال: وتطيبت؟ قالت: نعم. قال: اذهبي واغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة مست طيبا وجاءت إلى المسجد فهي زانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ارجعي فاغتسلي غسل الجنابة. وتقول عائشة رضي الله عنها في عصر الصحابة قبل عصر التابعين: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، البيت خير، وليخرجن تفلات، يعني يخرجن متسترات بثياب البذلة، ثياب عادية ليست جميلة ملفتة للنظر ولا مقطعة ذميمة رديئة ملفتة للنظر، يعني تكون عادية غير ملفتة للنظر، لا بجمال ولا قبح، هذا هو الواجب على النساء. ثم لا يجوز لها أن تدخل وسط الرجال، بل تأخذ الجانب الأيمن وتكون بعيدة عن الرجال. ولما عرض على عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقبيل الحجر الأسود أبت، لما تعلم أن قربها من الحجر الأسود يقربها من الرجال، فأبت. فالواجب على النساء أن يبتعدن عن مخالطة الرجال ولا يقربن منهم، وعليهم وعليهن أن يتسترن الستر الكامل، والوجه عورة كسائر البدن إذا كانت المرأة خارج الصلاة، الوجه ليس بعورة إذا كانت تصلي وحدها في بيتها أو بمنأى عن الرجال الأجانب، فالوجه ليس بعورة، وأما في الصلاة فالوجه عورة إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب. يقول: قدمت من الرياض لمهمة في جدة على أنها إذا انتهت أرجع للرياض، ولكنها لم تنتهي، فأتيت إلى مكة وأريد العمرة، فهل يلزمني الخروج للسيل أم ماذا؟ لا يا أخي، أنت إذا كنت جئت إلى جدة لغرض في جدة ثم أردت العمرة وأنت في جدة فتحرم من جدة. أما إذا جئت من جدة لمكة وأحرمت مثلا من التنعيم أو من عرفات وأنت جاي من جدة تريد العمرة، فيكون عليك هدي، لأنك تجاوزت ميقاتك. ميقاتك الأصل هو السيل، لكن أنت تجاوزته وتريد جدة ما تريد مكة، فلما كنت في جدة وأردت مكة أصبح ميقاتك جدة، فتحرم من جدة ولا شيء عليك. وإن ذهبت إلى السيل وأحرمت منه فحسن. إذا ولدت المرأة وانقطع الدم عنها فهل تصلي قبل 40 يوما؟ نعم، متى ما انقطع عنها الدم يجب عليها أن تصلي، لأن النفاس الذي تجلسه هو الدم، ولو ولدت ولدا بدون دم مثلا ما صار عليها نفاس، تضع الولد وتقوم تصلي، لأن النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة وهو الذي يمنع الصلاة. فإن ولدت بدون دم أو انقطع الدم منها مثلا 5 أيام أو 10 أيام أو أقل أو أكثر، وجب عليها أن تصلي وتترك الصلاة مدة الدم ما دام معها إلى 40 يوما. ثم بعد 40 يرى كثير من العلماء أنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو كان معها دم، ويرى بعضهم أنه إن كان الدم مستمر ولم يتغير عن حاله فهو دم نفاس ولو زاد عن 40. يقول: من خصص ليلة كل شهر للاجتماع بأهل بيته وأقاربه وجيرانه، وذلك لمدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله عليه الصلاة والسلام وغرس محبته في قلوب الصغار والكبار، فهل هذا الفعل بدعة؟ أولا، دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم قربة لله جل وعلا، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، ثم تخصيص يوم أو ليلة معينة في الشهر لا يعمل هذا في غيرها، هذا لا يجوز. يكون أشبه ما يكون مثلا بتخصيص بعض ليالي للمولد، هذا لا يجوز، وإنما حسب ما يتيسر وحسب ما يأتي مثلا، أو إذا كان مثلا في ليالي متعددة، ليلة يدرسون السنة وليلة يدرسون القرآن وليلة يدرسون مثلا السيرة وهكذا، هذا حسن. لكن تخصيص ليلة لدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم محددة لا ينبغي مثل هذا التقيد بوقت يعرف لدى الجيران والأهل أن ليلة السبت أو ليلة الخميس أو ليلة كذا مخصصة لدراسة السنة لدراسة السيرة مثلا دائما، لا يجوز مثل هذا، لأن هذا تحديد عبادة في وقت ما حدد شرعا.